لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في قوله تعالى أدعو إلى الله نسبة هذه الدعوة إلى الله تعالى، أدعو إلى الله. حتى تكون هذه النسبة صحيحة فلا بد أن تكون هذه الدعوة صحيحة النسبة، صحيحة النسبة إلى الله عز وجل في أصلها ومصدرها وفي غايتها ومقصدها وفي وسائلها ومنهجها في الطريق والمنهج، وبذلك تكون دعوة ربانية. والمشهور عند استعمال العرف السائد أن رباني نسبة إلى الرب، وعند جمهور أهل اللغة ليس كذلك، وإنما معنى الرباني هو الذي يصلح، هو المصلح لغيره. وهي في الحقيقة لن تكون دعوة إصلاح إلا أن تكون نسبتها إلى الله في الأمور الثلاثة كما ذكرنا: في الأصل والمصدر أن تكون مبنية على الوحي، أن ترجع إلى الوحي المنزل من عند الله كتابا وسنة. فإن نقاء الأصل يؤثر في نقاء الثمر وصحته وقوته. قال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. هذا هو المصدر الإلهي، الوحي المنزل. هل هناك ما يخالف هذا الأصل والمصدر في الدعوات؟ نقول نعم، هناك مخالفة لهذا الأصل والمصدر في أمور الاعتقاد، حين تكون علوم الفلسفة وعلم الكلام هي المصدر الذي يرجع إليه ويرجح به. أن يكون العقل على طريقة المنطق اليوناني، يا ليته كان عقلا كما مدح الله أولي الألباب في الكتاب والسنة، والذين يعقلون لعلكم تعقلون. لكنه للأسف مصدر العقيدة عند الكلاميين هو عقل اليونان، عقل الفلاسفة المتقدمين وطريقتهم في الاستدلال والاستنباط. هذا بالنسبة للاعتقاد. ولا شك أن هذا أمر من أبعد الأمور عن الوحي المنزل، وإن استحسنه البعض ومحاولات إحياء فضاء العلم الكلام بعد أن أميتت وبعد أن لفظها الناس، فإن عامة الخلق لا يحسنون الكلام على طريقة الفلاسفة والمتكلمين ولا يفهمون ذلك، حتى من ينتسبون ومن يفضلون، مع أنهم أكثر الناس تناقضا ويقولون القول وضده ويقيمون الحجة بزعمهم عليه وعلى ضده. فلذلك محاولات إحياء علم الكلام ونشر التصانيف في فضائل علم الكلام هو في الحقيقة دليل على عدم ربانية هذه الدعوات الكلامية والفلسفية. وأنها غير صحيحة النسبة إلى الله، وإنها لا تصلح في الحقيقة، هي غير صالحة ولا تصلح، ولا بد وأن يعني تذهب جفاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بل الرسل كلهم لم يكلموا الناس بهذه الطريقة الكلامية، وعلم المنطق الرياضي في الأمور الغيبية الإيمانية، وإنما أتوا بالأدلة العقلية الفطرية التي أدلتها في السماوات والأرض في الآفاق وفي أنفسنا كما وصف الله عز وجل. وهذه الأدلة الفطرية العقلية التي جاء بها الشرع، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، تقبلها العقول السليمة من كافة طبقات الناس، من المتعلمين والأميين، تقبلها الأمم المختلفة من العرب والعجم. فهذه طريقة الرسل الكرام، ومن تأمل الكتب المتقدمة لوجد نفس الروح، أعني نفس الطريق الذي يسلك في الاستدلال بالأدلة العقلية القائمة على الفطرة السليمة لا على علم الكلام، تحكمات العقول. أما بالنسبة إلى مخالفة هذا الأصل في مجال العمل، في مجال الأمور العملية، فإن هناك من جعل المصدر آراء الرجال، يعني اعتمد مجرد التقليد الأعمى هو الحجة والمصدر فيما يتعلق بأمور العمل، ما يسميه الناس الفقه، أو ما اصطلح على تسميته الفقه، وإلا فالفقه أوسع من ذلك. الفقه كل من يفقه أمر الله ويدرك خبره ويصدق أخباره ويفهمها. فالفقه في الدين ليس فقط مختصرا على أمور الأحكام في العبادات والمعاملات، بل الأمر أوسع من ذلك. ومبنى الأمر أيضا كما كان عند الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعند الأئمة الأربعة وأهل الحديث وتلامذتهم الكبار قبل أن تصبح المذاهب أمرا يدفع الناس إليه ويرغمون عليه، ويقال لهم قد أغلق باب الاجتهاد ولم يعد للناس إلا التقليد، ولا يجوز أن تخرجوا عن هؤلاء الأربعة وهذه المذاهب المتقررة، مع أنها في داخلها تختلف وتجد روايات متعددة ووجوه مختلفة متناقضة عن نفس الإمام والعالم، وذلك لأن البشر يعتريهم ذلك، فكيف يجعل هذا أصلا لا يجوز مخالفته، وتترك نصوص الكتاب والسنة في العمل كما تركوها في العقيدة لعلم الكلام، تركوها في العمل عبادة ومعاملة تركوا النصوص لآراء الرجال وتفرعات المذاهب واختلافاتها، أن يحفظ الناس قول فلان والمذهب الفلاني والتعليم على هذه المذاهب ولا يجوز غير ذلك، ومن سلك غير هذا السبيل الذي بالقطع واليقين لم يكن مولودا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أن من سلك غير هذا السبيل كان من الضالين، وحصلت الفوضى بزعمهم، مع أن الفوضى في الحقيقة الفوضى الفقهية إنما حدثت لما تقرر التقليد الأعمى، ثم بعد ذلك تقرر عند المتأخرين الانتقاء بين المذاهب، فتجد المفتي والمدرس والمعلم لا يفتي الناس بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما تفرع عن هذه الأربعة، القياس الصحيح أعني، إنما يفتونهم برأي فلان، فإذا صعب عليهم هذا المذهب بحثوا في المذاهب الأخرى، فبحثوا عن الرخص وتتبعوا هذه الرخص، وواقعوا فيما قال العلماء من السلف، إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، وذلك أنه ترخص ليس مبنيا على صحة دليل هذا أو ضعفه، وإنما يبحثون في الأقوال كأنها هي الأدلة، وأنهم مخيرون تخير يعني اختيار منهم، أنه يرجع إلى اختيارهم أن ينتقوا من المذاهب أطيبها. وهذا الذي تراه واقعا اليوم في سائر بلاد المسلمين إلا من رحم الله، بسبب هذه الثمرة المرة من التقليد الأعمى، واعتبار آراء الرجال مقدمة على النصوص، بل ربما سخروا ممن يطلب النص والدليل، وقالوا وإيش فهمك أنت في الدليل، وإيش عرفك إن ده دليل صحيح، مع أن نصوص الكتاب والسنة تدخل إلى قلوب الخلق بأيسر طريق. ولذلك غورت مناهل الشريعة وأصبحت الألغاز والتعقيدات في كتب المتأخرين من اختصار المختصرات، ثم بعد ذلك التفريع في شرحها وفك رموزها، ثم بعد ذلك الانتقاء بين المذاهب إذا وضعت في مقابل بعضها البعض. لم يكن حتى أصحاب المذاهب المتقدمين يبحثون في المذاهب المخالفة لكي يفتوا الناس بها عندما يشتد عليهم المذهب، ولا ربما كان هذا الأمر، أعني التقليد الأعمى، سببا لتجرئة المتأخرين على مخالفة ليس النصوص فقط، فقد تقدم مخالفة النصوص في من سبقهم ممن قدموا التقليد على النصوص، حتى قال قائلهم كل دليل من حديث أو أي استدلال ليس عليه أئمتنا فهو إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. يبقى الحجة في مش في الأحاديث، ده إما إن الناس المذهب هو اللي هناخده، وبعد كده مفترضين كده افتراضا إن إحنا لن يعني ما خالفه فلا بد من واحد من هذه الثلاثة. ولو قلت له فما دليل النسخ، وما قرينة التأويل، وما دليلك على ضعف هذا الحديث، لم يكن عنده إلا أن الإمام أعلم منا ولذلك لم يأخذ به، فبالتأكيد لا يجوز الأخذ به، ويكون غيره من الأئمة الذين أخذوا هذا الدليل يعني قد عملوا به وأقروا صحته. فنقول تجرأ المتأخرون بعد أن كان من سبقهم يردون النصوص، تجرأ هؤلاء على رد كلام العلماء، وأن يقولوا بعد ذلك للناس أننا نستحدث هذا القول، نستحدث قولا جديدا، أو لا يخبرون الناس بأنهم يستحدثون، بل يقولون هذا هو الحق ولا بد. يعني لو سألتهم من الذي أفتى من أهل العلم بتحريم ختان الإناث الختان الشرعي، والله لا يجدون، ولكن يقولون المفتي قال كذا أو الشيخ الفلاني قال كذا والهيئة الفلانية قالت كذا، هل عندكم دليل أو تقليد صحيح معتبر بوجه ما على ما ذكرتم؟ لا، تقولون بجواز أخذ المال على سبيل الضمان وإعطاء فائدة، وتقولون معاملة جديدة. الله، معاملة، يقولون معاملة مستحدثة اسمها الاستثمار. هل قال ذلك عالم من العلماء؟ أنتم القوانين تنص على أن ما يؤخذ من البنوك وما تعطيه البنوك أو ما تأخذه البنوك أنه قانونا قرض فيه كل معاني القرض، لأنه مضمون الأصل يؤدى عند الاستلام ثم تعطى عليه فائدة مضمونة مسبقا، ومع ذلك تقولون معاملة مستحدثة. من أين حدث ذلك؟ ومن قبلكم قريبا جدا لم يتجاوز 60 سنة مثلا، كانت قرارات المجامع الكبرى في العالم الإسلامي كلها تقول هذه معاملات ربوية. ثم بعد ذلك يقال للناس من قال ذلك طرد ولعن وجهل وعوقب لأنه يفتي بخلاف ما نقول. سبحان الله، إن أي دعوة تقوم على آراء الرجال على مجرد أن هذا هو المذهب، وقال بعضهم كل قول معتمد في المذاهب الأربعة فهو سائغ، وجعلوا الخلاف السائغ الذي يسوغ بين المسلمين ليس مرده إلى عدم وجود البينات وأن الذي ولدت فيه البينات لا يسوغ الخلاف فيه، بل جعلوا أن سوغ الخلاف وعدم سوغ الخلاف أن هذا معتمد المذهب في أي مذهب من المذاهب الأربعة، وأن غير المعتمد هو الذي يكون شاذا. والله إن هذا جعل الدين مبنيا على ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين، بل وعصر الأئمة لا يوجد من يقول ذلك، إنما يردون ما خالف النص والإجماع، وليس أنه يخالف معتمد المذهب أو لا يخالف معتمد المذهب فيسوغ. ولذلك نقول إن هذه المسألة جرت بعد ذلك إلى توسعة المذاهب، فبعد أن كانوا يقولون المذاهب الأربعة جاء من يقول المذاهب الثمانية، وصارت المذاهب الأربعة يتبعها تدريس فقه الخوارج الإباضية وفقه الشيعة الإمامية الروافض وفقه الشيعة الزيدية وفقه الظاهرية الذي هو أقرب يعني لمذاهب أهل السنة في الجملة، لكن أصبح الاختيار بين المذاهب واسعا جدا، ومن لم يجد هنا يعني وجده هناك. ولذلك رأينا مثلا من يدعو إلى زواج التجربة. التجربة في الحقيقة عند من هو صحيح أنه اللي عمله، بس هو اللي عمل الضج حواليه لم يكن مثل ما دعا إليه المفكرون. يعني اللي عمل كده كان عمل صلح بين زوجين ويقول لهم جربوا كده ما تطلبوش الطلاق 3 سنين وشوفوا إيه اللي حيتم، بس هم متجوزين أصلا بزواجا صحيحا، لكن المفكرين يعتبوا ماله ما نعمله نكاح الإيه التجربة، إزاي يعني يتجوزوا 3 سنين 2 سنين يجربوا 6 شهور مشيت الأمور كملوا الجوازة، ما مشيتش الأمور كل واحد يعني الذي هو قريب جدا من نكاح ليه المتعة. وأيضا ورد في البلاد التي فيها الشيعة من يفتي الناس بجواز نكاح المتعة ولا يعتبرون بالأدلة. يعني يجي واحد يقول إنه حد إيه شيخ أفتوا قال لهم طبعا قالوا ينفع اخد بمذهب الشيعة؟ يقولوا تنفع تاخد بمذهب الشيعة، ما هو واحد من المذاهب الثمانية. ونسأل الله العفو والعافية. كل ده ادى الى الانحراف الشديد جدا في طريقة العمل والافتاء ونحو ذلك، لانهم هاجروا النصوص. ولذلك نحن نقول بل لابد ان يعتمد التعليم والافتاء ان يعتمد على النصوص من الكتاب والسنة. فيدرس الطالب المتعلم طالب العلم ايات الاحكام وتفسيرها لا على مذهب معين، بل يدرسها على كافة احتمالاتها كما قالها اهل التفسير، ويرجح بناء على الدليل على قول ائمة التفسير. وكذلك تدرس احاديث الاحكام، وهذا هو الذي يحقق القاعدة المتينة لطالب العلم فيما يأتي بعد ذلك إليه من قضية الترجيح بين الآراء. فإنه لا يمكن أن يكون مرجحا إلا إذا علم الأدلة وعلم طرق الاستنباط وعلم كيف رجح المتقدمون من العلماء الكبار. بقي أمر آخر، وهو الدعوات التي تقوم على غير الكتاب والسنة في أمر التهذيب والأخلاق. إن هذا الأمر حين دخلت الطرق الصوفية والتصوف الفلسفي المبني على عقيدة وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد واختراع المقامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وجعل هذا طريقا لا مفر منه، ثم وجد من يغالي في الأولياء ويطوف بقبورهم ويحتج بكلامهم، ثم بعد ذلك وجد من يعظم ويغالي في غير الأولياء ممن لم تعرف لهم ولاية ولا كانوا أئمة في الهدى، وإنما كانوا أئمة البدعة والضلالة. ولكن صار من يطعن في أحد منهم كأنه طعن في الأنبياء، فتجد أمثال الدسوقي والبدوي والشاذلي وأمثالهم ممن تروى عنهم أقوال فظيعة في قضية وحدة الوجود وفي ترك الصلاة وفي عدم شهود الجمع والجماعات، بزعم أنهم من الأولياء الذين لا يحتاجون إلى شيء. هذه من أعظم المخالفات. الدعوات التي تتخذ المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو آراء الرجال أو تحكمات العقول أو تقليد خرافات المتصوفة في التصوف الفلسفي أو الخرافي، وأيضا في الدعوات التي تقوم على الأمور السياسية دون مرجعية شرعية في أمر السياسة، فيجعلون ما يقوله قادتهم سواء كانوا حكاما أو معارضين للحكام هو الأصل الذي يبنى عليه عملهم، دون أن يعلموا الناس الدين من قال الله وقال الرسول. وهذه هي النقطة الرابعة التي يظهر فيها الخطر، الأعني خطر الدعوات التي لم تبنى على الكتاب والسنة في الأصل والمصدر. ذلك أن أقواما إذا قال قادتهم، وهؤلاء أكثر ما يولدون في الناس إذا كان القادة هم الحكام، لو يعني أشاروا فقط إلى مسألة لصارت هي الحق المبين وصار الدفاع عنها وفرضها على الناس. إذا أشار بشيء وربما لم يكن من أهل العلم ولا كان عنده معرفة باستدلالات العلماء أصلا، ولكن إذا قال شيئا وجب أن يكون هو الحق، سواء كان في فتية أو في عقيدة أو في عمل أو في أمور سياسية ما يقوله هؤلاء. والمعارضون أيضا يجعلون كلام قادتهم، ولو قالوا لهم اقذفوا أنفسكم في الأمواج العاتية بل في النيران المشتعلة وموتوا على ما نقول لكم، وأن هذا هو الأمر الذي تنالون به أعلى الجنان، لا فعل أتباع ذلك. ومن نظر في واقع المسلمين لوجد ما قال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من قديم يعني يقول إن الفساد راجع إلى هذه الأمور، وقد أوضحنا أن أحبار السوء من ضمنهم من يتكلمون في علم الكلام. هذه الدعوات التي تبنى على أي واحدة من تلك، سواء كان في العقيدة المناهج الفلسفية والعلوم الكلامية أو في العمل عبادة ومعاملة آراء الرجال وتحكمات العقول دون رجوع إلى النصوص، أو في أحوال القلوب والأخلاق وأعمال القلوب يردون أمورهم إلى المقامات والأحوال الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو في الأمور السياسية كما ذكرنا في الرجوع إلى القادة أيما كان قائدهم في الحكم أو في المعارضة، وبهذا سفكت دماء وانتهكت حرمات ويعني وقع من الفساد ما الله أعلم به. كل هذه ليست دعوات إلى الله وإن انتسب أصحابها إلى ذلك. وأما الطريق والمنهج والوسائل فلا بد أن تكون أيضا على منهج الأنبياء، وبهذا تكون ربانية إصلاحية حقيقية، فالغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، بل الوسيلة من عند الله كما أن الغاية إليه وحده. ونحن لا نعني بذلك يعني ترك وسائل الدعوة والإبلاغ التي لم تستعمل مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كوسائل الاتصال، نقول طبعا لا نعني ذلك، يعني نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل بث مباشر ولا كان بيستعمل ميكروفون ولا كان بيسجل الدروس، لان الاشياء دي لم تكن ايه مولودة، وليس ان ذلك ممنوع، ولكن ال ال ال الوسائل والمنهج الذي به يتم ترجيح. نعني بذلك أن البدع وإن قصد أصحابها وجه الله فيما زعموا، إلا أنهم خالفوا في البدعة أنها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا بد من معرفته. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة من قبله من الأنبياء فيها البيان لوسائل الدعوة وطريقها وما يقدم وما يؤخر، لأن بعض الناس يقول مثلا يعني أن الديمقراطية مقدمة على الشريعة، أو بلاش ديمقراطية، الحرية مقدمة على الشريعة، وأن دعوتنا تقوم على ذلك. نقول: من أين أتيتم بهذا؟ هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الشعوب يعني المستضعفة تحت المستبدين لا يمكن أن تتحرك لشيء، وكل كلام عقلي ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأت دعوته، بل دعوة كل الرسل، تحت سلطة المستبدين الطواغيت الكفار المحاربين للرسل صلوات الله وسلم أجمعين، ومع ذلك لم يخترع شيئا في الوسائل غير ما تقرر في النصوص، يعني بالوسائل الترجيحات، طرق الموازنات، الموازنة بين المصالح والمفاسد حتى لا تختلط الأمور وتلتبس الأحوال. فكثير من الناس يقرر ذلك، وبعض الناس يقولون أن أولى الأولويات عندنا هو الخروج مثلا، والبعض يقول أولى الأولويات حمل السلاح، وبعضهم يقول أولى الأولويات أن ندعو الناس إلى توحيد الربوبية، ويغفلون الشرك في توحيد الألوهية ولا دخل لهم بقضايا القضاء والقدر أو الأسماء والصفات أو الإيمان والكفر، هذا مطروح من الدعوة. لذلك نقول هذه الوسائل أو هذه المناهج الدعوية التي لم تبنى على الكتاب والسنة في تعظيم التوحيد أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح وبين. وكذلك هناك من يعني يقدم أمورا أخرها الشرع، و يعني كمن مثلا يقدم في دعوته أمر الترغيب والترهيب فقط أو ما يسمى بالرقاق، وتذكير الناس يعني بما يخوفهم أو بما يرغبهم، دون أن يوضح لهم أصل الدين من التوحيد ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأترتب على ذلك أن ينشأ أقوام ربما قابلوا الشركيات والبدع المحدثات ولم يلتزموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها، وهو يظن أنه بذلك سائر إلى الجنان مبتعد عن النيران. لذلك نقول لا بد أن يكون المنهج والوسيلة أيضا منسوبة إلى الله عز وجل مبنية على الكتاب والسنة. بقي الكلام على الغاية والمقصد إن شاء الله تعالى المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. عليكم السلام ورحمة الله. عنده سيارة يعمل عليها ينفق من إرادها على بيته وأبناء، إذا جاء موعد التجديد لم يجد المال الذي يستطيع به تجديد التراخيص، هل له أن يأخذ من مال الزكاة؟ إذا كان ينفق بالعدل ولا يبذر فله أن يأخذ من مال الزكاة. الناس على دين ملوكهم، هل هو حديث؟ لا، ليس بحديث، ولكن يقصدون أن الناس مقلدين للملوك، وهذا المعنى يعني، وهذا واقع الحياة أن الناس يلزم يعني يلتزمون بما تلزمهم به ملوكهم. ليس أن هذا مشروع، فإن الملوك أحيانا يكون مشركين وكفارا ومبتدعين، فهل يلوز أن يتابعهم الناس؟ لا يلوز أن يتابعهم الناس، لكن واقع الحال أن الناس تسمعك، هذا مذموم وليس ممدوح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.